بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى والإطعام هو الأفضل. نعم، تقرر في المذهب المالكي أن التكفير يكون على وجه التخيير. قد تقدم ذكر مستند ذلك، ورأوا أن الإطعام هو الأفضل وفقه النص كما هو معروف عند أرباب المذاهب يقرر على حسب أصولهم. والمالكية كما هو معروف في حمله الألفاظ على معانيها كانوا يأخذون طرفا من هذه المادة على أهل المدينة، وهذا يجب أن يستصحب اعتباره في بيان مآخذ فقههم، فلا يجوز أن يغفل عن هذا. حيث وجدنا شيئا ما من المعاني قد رجحت في المذهب فإنه لا بد أن يستحضر في هذا المقام احتمال كون هذا قد جاء من جهة النقل عن أهل المدينة فقهاء السابع وما على حالهم. وكل ما اتجه إليه الآن الغرض هو إطارة أمر مهم وهو الأخطار في مثل هذه الدراسة، لأن هذه الدراسة وإن كانت فيها مادة فقهية فإنه يوجد شيء آخر مقصود وراء ذلك، وهو إثارة الانتباه إلى أن حمل النصوص على معانيها وتفسير النص الدال على الأحكام لا يمكن أن يكون إلا من باب الاحتمالات. هذا هو المعروف فيه، وهذه الاحتمالات الأصل فيها أنها تتعارض، والأصل في هذا التعارض أنه لا يرفع إلا بالأصول والقواعد. ولذلك إذا ما اشتغل الناظر بالمادة الفقهية زمانا وهو يطلب المسلك الذي يتبعه فليس غرضه أن ينقل الأقوال ولا حتى أن يتبع المذهب، غرضه الأكبر أن يرى صورة هذا الأمر على ما هي عليه، ثم بعد ذلك يمضي في الطريق العلمي المفقود في هذا الزمان. لأن إقدام الشخص على تفسير النص الحامل للأحكام يكون وفق مداركه وحدود معرفته، وليست هذه المعرفة وهذه المدارك مما يعتبر علما ما لم يكن قد استكمل النظر في جميع جهات الاحتمالات. ولذلك إذا درسنا مذهبا معينا كالمالكية ثم رأيناهم يحملون النص على احتمال معين معنى المحتمل فلا بد أن نعرف مآخذ هذا وقيمة هذا المأخذ. فإذا كان الشخص قد درب وتدرب على أنه لا يسلم المعرفة الفقهية إلا بعد الرجوع إلى المأخذ وتقويم المأخذ، حينئذ يكون قد استفاد من الدراسة الفقهية على وجهها. وهنا لا بد أن ننبه، وإن كان هذا في الحقيقة قد يرى بأنه معنى أمرا استطراديا، إلى أن الذي يجلس إلى الناس ويفتح كتاب مثلا الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، ويشرحها للناس من غير أن يصل إلى درجة الاجتهاد، هذا ظالم لنفسه ومعتد على الخلق. لأن أي كلمة تريد في نصوص الأحكام يحتاج الناظر فيها إلى أن تكون له مذاهب في جميع عوارض هذه الكلمة، فإن لم يكن كذلك فإنه سيتكلم بالمزاج وبالاختيارات النفسية وبما يريد على الخاطر وبما تسبق إليه نفسه من المعاني، فيفتي الناس بدون استكمال النظر الاجتهادي في الكلمة. وهذا ما حدث في هذا العصر عند أرباب هذا الزمان، ويدعي أرباب هذا أنهم ليسوا على أي مذهب. نعم، ليسوا على أي مذهب صحيح، وإنما هم على مذهب الشارح المفسر فقط. ومن ثم فإن الخوف من رجوع علم الأصول إلى التقويم كان بسبب عدم ضبطه، لأنه لو استعمل لانكشفت عورات وعيوب هذا الضرب من الإفتاء والشرع، هذا كثير في هذا الزمان. وربما إذا سمح الدهر وطال العمر أتينا بالفتاوى التي تروج في الإعلام وأصحابها لا ينفكون يضربون بالسهام ذات اليمين وذات الشمال، فنبين للأطفال وليس لدول العلم مكامن الزلل بسبب الجهل بعلم الأصول. ومن غرائب الزمان أن كثيرا من هذه الأشياء التي وقع الافتقار إليها هي من الأمور التي ليست بعيدة المنال في دراسة العلوم الشرعية، وهذا معروف. خلاصة الكلام أن وإن كنا ندرس المادة الفقهية ليست مقصودة من حيث هي، وإنما هي مقصودة لغرض هو الكشف على أن حمل النصوص على المعاني والمدلولات من غير الوصول إلى درجة الاجتهاد أو من غير الاكتفاء بالنقل عن أرباب هذه المعرفة شيء خطير ومضر بالأمة، ولذلك تصدر في هذا الكلام كل ناعق ينعق على الوجه الذي يحبه. وإذا كنت تقول لا لا والله هذا الأمر لا يحتاج إليه، فهذا حديث أمامك، هو حديث العربي، ما الذي سنلغي فيه أكثر من 38 وصفا، 38 وصف في المحال في الفعل في في في الزمان، في 38 وصفا، ما الذي نلغي وما الذي سنلغي، ما الذي سنجعله مناطا للحكم وما الذي سنجعله وصفا طرديا، بأي ميزان سنزيل، بأي ميزان سنبقي؟ وإذا أبقينا فما الذي سنبنيه على ذلك؟ وإذا أزلنا فما الجواب عن هذه الإزالة؟ القضية ليست بهذه البساطة التي يتصورها الآن من يتكئون على الآراء ويلغطون في الكلام، قد ليست كذلك. وإلا أنت إذا كنت ممن لديه شيء من الحماسة فنكتب لك هنا حديثا، نكتب لك حديث ونقول لك رجح لنا احتمالا من هذه الاحتمالات، لا أنت ولا شيخك ولا شيوخ شيخك، إن استطعت تفضل ورجح لنا. أنا أكتب لك هذا الحديث وندير لك الاحتمالات ورجح لنا وجيب لنا الأصول والقواعد والترجيحات، لأن هذا حكم على الدلالات، والحكم على الدلالات هو إخبار عن مراد الله وليس كما يتوهم المتوهمون. ولكن غلب هذا الضرب من الضجيج، فظن قوم بأنهم إذا تكلموا في الأحكام في أحاديث الأحكام أو في نصوص الأحكام على وجه العموم يتكلمون في مسألة لا تحتاج إلى مراحل النظر ولا إلى عرض الاحتمالات ولا إلى الالتفات إلى التعارض، كل ما في القضية أنك تجلس وتفسر كأن هذا الكلام كلامك. ومن ثم فإنا وإن أبدينا وجه من وجوه التوجيه لمقالات المالكية في هذا، فنحن لا نقول بأن هذه المقالة أتينا بها ليتشبث بها المتشبث ويجعله دينا يجعله بينه وبين الله، لا نقول هذا أبدا، نحن نثير فقط مسالك النظر لمعرفة طريق الاقتناص للأحكام فقط. وعليه فإن المالكية وإن رجحوا هذا الأمر بمرجحات فربما سكتوا عن النقل، وذلك ما كشف عنه الزمان، إنهم كانوا يقولون بأنهم رجحوا بموجب تعليلي ثم بعد النظر في من سبق يوجد أنه قد سبقهم إلى هذا الأمر قوم آخرون، فلا بد من استحضار هذا الأمر في مقام الاحتجاج وتوجيه القول في المذهب المالكي كغيره من المذاهب الأخرى على كل حال. فضلوا إطعام 60 فقير. هان إشكال عندنا الآن، الإشكال عندنا هنا في الاحتمال أن يكون الشرع قد فرض على المكفر إخراج هذا المقدار، لأن هذه جناية والجناية تقع في الأموال، قد يكون هذا مرادا للشارع كما مال إلى ذلك أشهاب وغيره ممن يرون هذا الرأي، لأنه إذا جد الإنسان جناية يحكم عليه بأن يعطي قسطا من ماله، وهذا وصف مناسب يشهد له الشرع بالاعتبار، لأننا رأينا في كثير من الجنايات أن الإسلام يحكم على المال، ففدية من صيامين أو صدقتين أو نسوك في الحج، لما جنى حكم عليه الشرع بإعطاء طرف من المال، إذن هذا وصف مناسب شهد له الشرع بالاعتبار. فهل يمكن أن نلتفت إلى هذا الأمر ويمكن أن نقول بأنه هو المقصود هنا فنقول إطعام طعام 60 مسكينا، يطعم واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا ستة لهم، المهم هو أن الجناية مسلطة على مقدار من المال فوجب صرفه وإخراجه، إذا كان هذا هو المعنى المقصود فإنه لا نحتاج إلى أن نبحث عن 60 مسكينا، هذا احتمال. وفي احتمال آخر وهو أن يكون ذلك 60 نص في المقام، نص بناء على أن الأعداد نصوص، والنص من المعروف أنه لا يدخله المجاز، لا يدخل المجاز في ذاته، فلا يمكن أن تقول زيد وقد جاء عمرو، زيد سيبقى حتى ولو قدرت المضاف، حتى ولو قلت جاءت رسالة زيد وأنت تريد زيد، زيد لا يتغير، فهذا نص، والأعداد نصوص، فلا يمكن للثمانية أن تكون 9 ولا يمكن للتسعة أن تكون 8، لا يدخلها المجاز، وما لا يدخله المجاز نص، ونص لا يقبل التأويل، وإذا كان لا يقبل التأويل وجب أن يحكم ب60 مسكينا، فلان وفلان وفلان وفلان إلى أن تصل إلى هذا العدد. ثم رجحوا هذا أيضا بما سبق أن ذكر بأن التعدد في العطاء يؤدي إلى كثرة الداعين، وفيه مظنة مصادفة رجل صالح أيضا، قد تصادف رجلا صالحا فيدعو لك بالخير، كل هذا قد تقدم ترجح 60 مسكينا به. ثم لم يكن هم قد ذكروا الإطعام بل ذكروا التمليك، وهذا خروج عن دلالة النص، لأن القصد أن لا نرى الإطعام معناه، وأن تطعي أن تعطي الإنسان الشيء فيأكله أمامك تطعمه له. لكن كيف وقع ترك هذا اللفظ والمصير إلى التمليك؟ لأن هذا هو العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لذلك الشخص ذلك العرق قال له خذه ملكه إياه، ولو كانت الإطعام شرطا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى بالقوم يأكلونه، لكنه لم يفعل. فعلم أن التمليك هو المقصود هنا بالإطعام، أن تملكه هذا القدر الذي به يطعام، هكذا قرر الحكم. ولا يطلب وما وراء ذلك. وفي زكاة الفطر أيضا بعض الناس يقول لا بد أن تكون طعاما، لا يمكن أن تفرض الطعام على المسكين لأنه قد يبيعه فيصير مالا، فإن الطعام إذن نبتك لا بد أن تكون زكاة الفطر طعام، وهب أنها طعام، فهل من الشرط أن يأكله المسكين؟ تملكه هذا القدر فقط، أما أن يكون طعاما فهذا ليس واجبا، أنه قد يذهب به ويبيعه أو ينتفع به في غرض آخر. إذن فالقصد هنا هو التمليك، أن تملكهم هذا القدر الذي به الإطعام، وهذا كافي. هذا الفرع الأول، وقد تقدم ما فيه من القول. نعم. ثم قال صيام شهرين متتابعين. الثاني أن يصوم شهرين متتابعين، قد تقدم أن فقه التتابع وفقه الفرض هذا يشاركه فيه فرض رمضان في جملة من الأحكام، فانتنقال إلى ما هنا، انقال هذه الأحكام التي تقدمت إلى هذا الفرع، وما قضي به هناك وحكموا به هنا، لا حاجة إلى التكرار. أو عتق رقبة. هذا عتق رقبة، تقدم أن هذه رقبة لابد أن تكون مؤمنة، لم يرد في الحديث إلا التنصيص على العتق، على عتق الرقبة، ولم يذكر القيد. ومثل هذا مما يثير في النفس السؤال، كيف صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالرقبة مطلقة ثم صورت فيها الإيمان مع أنه لم يصرح بذلك؟ هذه زيادة على النص الشرعي، ولا يمكن أن تكون إلا بأدلة شرعية. باش ما أدلة شرعية؟ أصول شرعية، وهذه الأصول الشرعية يجب أن تعلم أنها حجة شرعية. وبما تتعلم أنها حجة شرعية؟ بأدلة قطعية. فحمل المطلق على المقيد هو الذي جرى هنا في هذا الحكم، لكن كيف وقع التوصل إليه؟ وما أدلة كونه صحيحا؟ ومن أين علم الفقهاء أن الرقبة الكافرة غير مجزية؟ مع أن النبي لم يذكرها، ما قال رقبة المؤمنة، قال رقبة، فتجد رقبة وأطلق، وهو أفصح الناس. كيف أنه ترك القيد ثم زنت أنت القيد من عند نفسك؟ هل يقول لك ذلك؟ وكيف وصلت إلى هذا الأمر؟ الجهال يسلمون مثل هذا إذا نقل عن من يتبعونهم ويعتبرون أنه من الدين لأنه مذهب فلان وعلان، وهذا ليس من الدين في شيء، بل يجب أن لا يسلم هذا إلا بعد خوض النظر الفقهي، ثم النظر في المستندات، ثم النظر في شرعية المستندات، ثم في أدلة تلك الشرعية. فإن لم يتحقق الناظر من هذا وأفتى الناس بوجوب الرقبة المؤمنة ورفع طرفا من الحكم الشرعي، فإن هذا يعتبر مشرعا، لأنه تصرف في محل الإطلاق بالتقييد ولم يأتي بدليل شرعي، سوى أنه تبع قاعدة كان يراها متمسكا له في هذا المقام. هذا يجب أن ينظر فيه. تقدم أنه لا نزاع في أن الإطلاق مع التقييد إذا ورد في موضوع معين أنه يحمل المطلق على المقيد، وما تنساش بأنه يوجد من قال يحمل المقيد على المطلق، هذا مذهب أصولي، ولأصحابه كلام تقول يحمل المطلق على المطلق، المقيد هو الذي يحمل على المطلق لأنه فرد من أفراده. فكون الشارع قد صرح بالمؤمنة في بعض النصوص لا يدل على الاختصاص، بل يدل على الأفضلية. طالب دابا تسول تقول أنت قرأت الشارع، يقول كما تعرف في الصفة، فوائد الصفة في الشرع المحتمل شنو هي؟ ما هي احتمال، ما هي المعارف العلمية التي قد تكون مأخوذة من الصفة إذا قيد بها الموصوف؟ شنو هي المعارف اللي كتعطي؟ أفضلهم يقول كتعطيني المفهوم، كتعطيني المفهوم المخالف في محله مع الاحتمالات الشديدة الكثيرة، الاحتمالات الكثيرة في أن الصفات لها فوائد أخرى غير هذه. إذا قال قربت المؤمنة، من قال بأن المؤمنة هنا تفيد الاختصاص؟ من قال بأنها لا تفيد الأفضلية والأولوية وأن لها ميزة ولذلك خصت بالذكر؟ حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة. وقد ورد في الصلاة ما يدل على هذا، أن الصفة قد تدل على الأفضلية. إذن لماذا هذه الاحتمالات الغيت في الدراسات اليوم؟ لماذا لا نشتغل بالاحتمالات مع أنها تحملها الألفاظ، ألفاظ تحملها، ثم نقصر على احتمال واحد لأننا لقنا أنه هو الشرع هو الدين، مع أن الله خطبنا بلفظ يحملنا معارف الدين. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي هل تجيد، كان من الممكن من المحتمل أن يكون النبي يطلب الأفضلية كما كان يمكنه أن يطلب الترتيب. فماذا سنفعل الآن؟ نحسن الظن أو نحقق في المعارف أو ندقق النظر ونبحث عن الصواب والحق؟ ماذا سنفعل؟ خلاص فلان أفتى كذا واختار هذا الكلام، هذا هو دين الله، هذا ليس منهج النظر الفقهي أبدا، بل الاستقصاء في الاحتمالات مع طلب الترجيح والقدرة على المقابلة على وجه يكون فيه الإنصاف. هكذا. إذن هب أن الله تعالى قال تحرير رقبة المؤمنة في ذلك المكان، فبماذا ترجح أنها للتقييد؟ ومن قال لك بأنها ليست للأفضلية؟ ومن قال لك بأنها جرت مجرى الغالب؟ ومن قال لك بأنها كانت مضنة سؤال؟ وغير ذلك من الاستفسارات التي ترد عليك قبل أن تحكم في شرع الله بما هو الحق. إذن لابد من أن تنتقل من مراحل الاحتمالات، احتمال الأول، احتمال الثاني، احتمال الثالث، احتمال الرابع، حتى إذا أتيت على هذه الاحتمالات بالإبطال على سبيل السلب والتقسيم، ثم بعد ذلك تحقق في الدلالة. السبر والتقسيم لا يدخل في العدل، بل يدخل أيضا حتى في الدلالات. وما دام السبر والتقسيم لم يدخل في الدلالات فلا يمكن للحركة الفقهية أن تظهر على وجهها الصحيح. لأن دابا إذا قلت لي طالب الوصول ماذا درس في السبر والتقسيم؟ شفتها في العلل. نعم في العلل جعلوا مسلكا، لكن في دراسة الدلالات يجعلونه منهجا وطريقة، فلا يتركون احتمالا إلا ويطرحه للناظر، لأن هذا كلام يحمل جملة من المعاني، وهذه المعاني موجودة في داخله، فلا بد أن تعلم المراد به، وإلا فما هو الفقه؟ شنو الفقه؟ شنو الفقه في نظرك؟ الفقه هو أن تقرأ جملة من الجمل وتظن بأن هذا هو الفقه، أو تحكي الأقوال، قال في القلع الله الناس ماشي هذا هو الفقه، ولمعلوماتك انظر لتعلم ما هو الفقه. مصطفى شنو هو الفقه؟ الفقه هو في حصر الاحتمالات، وهذا يحتاج إلى علوم الآلة. هذا أولا، حصر الاحتمالات وترجيح محتمل. المرحلة الثانية ترجيح المحتمل. احنا غنبداو دابا باي حديث اردتم، اختروا الحديث الذي تريدون في الأحكام، قولوا شي حديث في الأحكام لتروا الحقيقة، أي حديث في الأحكام، قولوا شي حديث كما كان. ها؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا إلى آخر الحديث. هذه كلمة لا صلاة هنا، ما المحذوف هنا؟ خليني من الفقه، أنا كنهضر عليك المحذوف هنا باعتبار اللغة، ياك أنت صاحب لغة العربية. ها؟ لا، الاسم الذي يمكن أن يكون محذوفا لا صلاة ماذا؟ لا، ما تقول لي الفقه. شنو دلالة اللفظ أولا؟ نفي الماهية، نفي الماهية هو دلالة اللفظ. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة، ما فيش جنس، لا جنس للصلاة، هذا هو الظاهر، هذا هو اللغة. ثم بعد ذلك ماذا وقع؟ وجدنا أن هذا مستحيل، لأن هذا الرجل صلى، مستحيل أن يرفع الجنس. ماذا يحدث بعد ذلك؟ إلى أين سننتقل؟ أقرب مجاز. أقرب مجاز، ما الدليل أنه ينتقل أقرب مجاز؟ استصحاب. ها؟ استصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب للأصل. شنو الأصل؟ الأصل هو الحقيقة. نعم، لماذا؟ وما هو أقرب مجاز هنا؟ قيل الصحة. نعم، قيل الصحة. ما وجه كون الصحة قريبة من ماهية الصلاة؟ نفي الصحة قريب من نفي الماهية، أما نفي الكمال فهذا أقرب. ما زال مسموس على الكمال، قيل على الصحة. ما وجه كون الصحة قريبة من ماهية من نفي الماهية؟ عدم تراتب الأثر. أه؟ إذا نفي الصحة لم يترتب أثرها، كما لو نفيت الماهية لا يترتب أثرها. وعلاش ما قلت لي ما تنتقلش على الصلاة قبل ما ننتقل؟ تقول لي راه المنفي هنا هي الصلاة، علاش خليتني ننتقل من الصلاة؟ علاش ما تقول لي ليس هذا مذهبي، الصلاة غير موجودة؟ إلا كنت غادي تمشي لتما، هذا هو ما ستنتهي إليه. قول لي الصلاة غير موجودة، فأقول لك ماذا تقصد بالصلاة؟ تقول الصلاة بمعناها الشرعي، فلماذا انتقلت؟ لا يجب أن تنتقل إلى ما أنا نقول الصلاة موجودة، اعتراض يقول لا الصلاة غير موجودة، هذا مذهب، الصلاة غير موجودة، لأن الشرع لم يتكلم على الصلاة اللغوية ولا على ما خلا من شرائط الصلاة، يتكلم عن الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية. إذن لا توجد صلاة، لأن الصلاة المنفية هنا هي الصلاة الشرعية، حقيقة الشرعية، وليس الحقيقة الحسية ولا الحقيقة العرفية ولا ما شابه ذلك. عندما تسلم بأن الصلاة الشرعية موجودة، حينئذ يمكن أن تقول الصلاة الشرعية موجودة، ثم عندئذ تنظر في الذي أفسدها، فتقول أفسدها تخلف الصحة. هذا مثال. ثم إذا قلت بأن الصحة لا صلاة مقبولة ولا لا صلاة صحيحة، لأن الصحة أقرب إلى الصلاة، لأننا في الصحة كان في الصلاة بلا فرق، سيأتيك بالأمثلة التي فيها النفي في الشرع ولكن ليس فيها الصحة. لا إيمان لمن لا أمانة له. لماذا يقول لا إيمان صحيح؟ لابد أن تجيب. لا دين لمن لا عهد له، لابد أن تجيب. فإذا أجبت عن كل الإشكالات التي تريد عندك وتجب عن كل هذه الاحتمالات، يمكن أن يسلم لك حينئذ أنك استطعت أن تتحرك حركتان فقهيتان في هذا اللفظ. هذا المثال. على كل، فالاحتمالات إذا لم تقرأ بطريقة الصبر والتقسيم ولم يكن الطالب متدربا على هذه الطريقة، فإن حركة الفقه ستكون قال فلان وقال علان وقال سفيان الثوري أعلم الصحابة وقال فلان وهو أعلم السلف وكان العلماء يحترمونه ويجلس وكان العلماء يحترمون ولم يحترمون. إحنا عندنا الكلمات، عندنا موضوع، عندنا مناط، عندنا موضوع ندرسه. شو علاقة الموضوع بهذا السيد؟ نفرض هذا السيد ما خلق في التاريخ، كاع ما موجود كاع في التاريخ، مات ما كانش كاع، ما مولدته كاع عمو، عمو كاع عقيم مثلا ما كتولدش كاع، ما ولدتوش. يعني الدين متعلق بقال فلان وقال علان وقال الفقه هذا الغريب العجيب. كل شيء كل الناس يحسنون أن يقرأوا الروايات والقصص ويجلس ويحفظ أسماء الرجال وليش هذا ماشي فقه، ماشي فقه. وادخل معنا في المسائل اللي هي كتحملها الألفاظ، كتحملها الحروف، كتحملها الأسماء، كتحملها المواضيع، وأعطينا المضمون دياله بطريقة حصرية واستخرجنا المعاني وبينها واحصرها واقرأها قراءة منهجية من نقطة إلى نقطة حتى ينتهي الأمر إلى الحكم. ما هذه المسائل هذه؟ ما ماشي فقه، ما والو هذا الشيء، غير أخبار وحكايات. قرأنا في كتب فلان وما ذكره فلان ولا فلان، فلان ذكره قد يكون وقد يستفرغ الجهد، لكن ما هو ما علاقتك أنت بهذا الموضوع؟ هكذا. إذا خلاصة الكلام أنه وأن هذه المسائل وإن كانت تدرس بهذه الطريقة فمن وراء ذلك هذا الذي ذكر. الفرع الآخر، وكفر عن أمة وطئها أو زوجة أكرهها. إذا كان الشخص أولا نستخرج المناط، لأن نحن ما عندنا حتى شي حركة فقهية قبل أن نستخرج المناط، معنا لن نحكم في هذا الفرع حتى نستخرج المناط، وهذا المناط هو الذي سيبين لنا ماذا سنفعل في مثل هذه الفروع. رجل أرغم أمته على هذا الفعل، هو ليس محل هذه الكفارة، الكفارة متعلقة بتلك المرأة، فهل يمكن أن تنتقل؟ الأصل في من عليه كفارة هو الذي مارس الفعل، وهذه المرأة هي التي يجب أن تكفر، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. من الذي يكفر؟ من ذهب صومه، أليس هذا وجه المسألة؟ إذن فكيف انتقل إلى هذا أنه ألزم بالكفارة بدلا عنها؟ نستخرج المناط وهو انتهاك حرمة الصوم. من الذي صدر منه ذلك؟ قد يقول قائل إن الأمة هنا قد سلمت نفسها، وهذا يشعر بأنها رغبت في ذلك، هذا لا يضر، لأن الأمة الأصل فيها أنها تكون خاضعة لإرادة السيد، فلا ننظر إلى رغبتها، لا تنزل منزلة البهيمة فيتصرف فيها على وجه الذي يرتضيه، هذا وجه المسألة. فلذلك ألغيت إلا أن تكون قد تسببت بشيء مما قد يكون مغريا له، فهذا في الحقيقة تحاسب عليه من جهة التسبب، فإن تسببت فهي التي تخاطب حينئذ بالكفارة ترجيحا للأصل، وإلا في المباشرة هي التي يتعلق بها الحكم على الدوام. والانفكاك عن مثل هذا وهو الاستثناء والتخصيص والمحاشاة في الأحكام يجب أن يكون مبنيا على أدلة كافية، لأن هنا الأصل أن المباشر مقدم على المتسبب في الأحكام. مثلا إذا حفرت بيرا في مكان ما وجاء إنسان وألقى فيه شخص آخر، أنت حفرت البير تسببت أوجدت الآلة، لكن الذي رفع الشخص ورماه في البير شخص آخر، هذا ما يسمى المباشر، والمباشر مقدم على المتسبب والذي يخاطب بالحكم. هنا الأمر ليس كذلك، المتسبب هنا وهي الأمة انتقل إليها الحكم عملا بالأصل، لأن الأصل في من انتقض صومه أن تترتب عليه الكفارة هو، ونقل الكفارة إلى ما سواه إنما يكون بهذه الطريقة، وهو أن يصدر منه انتهاك حرمة الصوم، والمتسبب بحكم أنه كان متسببا تصف بالانتهاك، فترجح جانبه حينئذ لأن ذلك هو الأصل في الكفارة. وأصول التي ثبتت في المقام يجب أن تستحضر حين الترجيح حتى لا يقع ترك دليل شرعي في محل إعماله، ده وجه. ثم إذا أرغم المرأة فالحكم كذلك، يسير الأمر على نفس السنن، لكن لا بد من الإكراه. فإن لم يكرهها بحيث طاوعت انفصل كل بحكمه، فعليها كفارتها وعليه كفارته. لكن إن كان قد أكرهها، والإكراه تقدم أنه ما فيه شيء مؤلم، ما يؤلم والذي يقع به الإكراه، ولا يلتفت حينئذ إلى نوعه، ويجب أن يمدد فيه النظر، فلنبقى محجورين في أمثلة السابقين، وإنما نحمل المناط ثم نذكر المفردات. كل ما يؤلم أيا كان نوعه فهو فيه إكراه. فإن كانت قد أتى ذلك بإكراه فعليه الكفارة، والوجه ما سمعتم وهو أنه هو الذي انتهك حرمة الصوم، انتهك حرمة الصوم. ولو كان هذا الزوج عبدا فهو الذي يخاطب بذلك. ثم إذا كانت زوجته حرة فإنها تكفر عنه إن شاءت، تكفر عنه إن شاءت، ويقضى حينئذ عليه هو بالصوم وبالقيمة إن كان السيد قد أذن له في ذلك. إن أذن له السيد في ذلك فله هذا الأمر. وتقدم أنه هل يمكن أن تأخذه ثم تعطي ثم تصوم؟ لا يمكن، لا يمكن أن تأخذه وتصوم، لأن العلة هي أن الصوم لا يمكن أن يكون له مقابل، لأنه عبادة بدنية ولا يقبل بالقيمة. هذا هو فلو الآخر نيابة فلا يصوم، فلا يصوم عنها ولكن يصوم عن نفسه. نعم. ثم قال ولا يعتق عن أمته. السيد لا يعتق عن أمته، والسبب في ذلك أنه والسبب في ذلك لا ولاء لها، ليس لها ولاء، ولذلك لا يمكن الاعتاق عنها. فعل الآخر وإن أعصر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام. إذا أعصر الرجل أصابه الإفلاس ولم يجد ما به يكفر، فإن المرأة قد ينتقل إليها هذا الحكم، وإن كان في ذلك جدال فقهي معروف، وهو أنه هل ينتقل إليها على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. الذي ظهر من مقالتهم أنها ذلك ينتقل إليها على سبيل الندب، وبذلك تكون قد أدت عنه شيئا مما لزمه فقط. ولكونها هي التي هي محل هذا الفعل يقبل منها أن تكفر بثلاث خصال. فإن أعصر الرجل أصابه الإفلاس، حصل له العجز عن التكفير، فإن هذا ينتقل إلى تلك المرأة. وقد قدمنا فيما سلف نظائر هذه المسألة، ومدارها على أن المحل إذا حصل فيه ما يوجب رفع الحكم فإن الحكم ينتقل إلى أقرب مناسب لهذا الحكم، المحل المناسب لهذا الحكم برابط من الروابط. قدمنا نظائر هذه المسائل وذكرناها في ما سلف لا حاجة إلى استرارها. وهذه المرأة إذا قدر أنها كفرت إما بالاختيار وإما عن طريق الإعصار، لأن يمكن لها أن تكفر عن الزوج ثم ترجع إليه، فإن كفرت بالصوم انتهى الكلام ولا شيء لها، لأن العبادة البدنية لا تقبل التقويم، لأنها ترجع إلى صاحبها بالآثار ولا تقبل البدنية ولا تقبل النيابة، فيكون هذا منها تصرف يتوقف عليها هي لا غير. أما إذا كفرت بالإعتاق فإنه ينظر إلى ثمن هذا الذي اعتقته، إلى هذا الذي صرفته في الإعتاق مع ثمن الطعام، مع ثمن الطعام، فإن كان ثمن الطعام هو الأقل رجعت على الزوج به، وإن كان ثمن العبد هو الأقل رجعت على الزوج به، وإن اشتري الطعام وكان ثمنه أقل فهو الذي يخاطب بأدائه، وإن كان ثمن الطعام ما ليس هو الذي اشترت به قيمة الطعام أقل رجعت به. هذه هي الطريقة المسلوكة في ذلك. لكن إن كان أخرجت الطعام ترجع بالطعام لأنه مثلي، والمثل يؤدى في المثلي، ولهذا أسس في منع التفاضل في الطعام. وأنت خبير بأن لهذه الأشياء أسس يراد بها رفع الظلم عن الخلق في كسب المعاش، والربا كله يرجع إلى هذه الحكمة، خيوط الربا كلها ترجع إلى هذا الأمر. فإن سبب تحريم الربا هو رفع الظلم عن المستضعفين حتى لا يستغلهم المترفون أصحاب الأموال. وأصحاب الطعام أيضا الذين قد يقترض منهم منعوا من الزيادة فيه حتى لا يستغل جوعهم وحاجتهم، والقرض منع فيه الفائدة لئلا تستغل حوائج الناس فيه. أن الذي يقترض والذي يطلب الطعام ويريد أن يعطي منه ما هو أكثر منه، والذي يأخذ الربا لا يمكن أن يصير إلى ذلك إلا في حالة الضرورة. وحالة الضرر الإنسان فيها مهيئ لأن يكون مستغلا ومتصرفا فيه على شهوة من بيده المصلحة، ففرض هذا. ومن هذا ومنه هذا الفرع، فهم لا يقول له أنت أعطيت الطعام سنعطيك قيمة هذا الطعام، لأن قيمة هذا الطعام قد تكون فيه زيادة. أما إذا قيل له أعطيت صاعا من شعير بساع من شعير، صاع من بر بصاع من بر، تخلصنا من مضنة الزيادة ومن مضنة استغلال القرض. هكذا هذا وجه هذه المسألة. وقد خاللت هذه العلة أحكام الفقه كلها إذا تفطنت إليها. تارة تبدو بارزة وتارة تختفي، ولكن إذا تأملتها عرفتها بخصائصها. هكذا قيل في هذه المسألة وهذا هو وجهها. في صورة يرجعون بالمكيل يعني بنفسه، نعم، وفي صورة أخرى يرجعون بالثمن بثمنه. في أي صورة؟ إذا اشترت القمح مثلا، إذا اشترته فإننا ننظر إلى الثمن الذي اشترته به وقيمة القمح الآن عند السداد. لا، لكن هذا الأمر هذا قلنا هنا ترجع عليه إذا اشترته بأقل. صورة الرجوع بالثمن مع كون الطعام لأنه الأقل، ما فيش ظلم لأنه الأقل. وقد وجهنا هذه المسألة البارحة، قلنا حتى إذا أثار مثير هنا أن المرأة أعطت 1000 درهم والرجل يرجع على 50 درهما ففي هذا ضرر عليها. قلنا هذا وترنا هذه المسألة، لكن هو غير مخاطب إلا بالكفارة، والكفارة إذا كانت تتحقق بهذا القدر فهو الذي خوطب به. فإذا قال لك شخص تصدق علي فتصدقت عنه بدرهم، فقد تصدقت واتيت بالصدقة على وجهه، ولو تصدقت عليه 100 دينار يمكن أن يكون لك أنا لم ألزمك بهذا القدر، أنا قلت لك تصدق عني بما يسمى صدقة، وهذا الذي فعلته لا يلزمني هذا. إذن فإذا خاطب الشرع المكلف بحكم وكانت له مراتب فإنما خطب به هو الأدنى. فإذا جاء إنسان وأدى عنه ما هو أكثر من ذلك فهو غير ملزم بالأداء، وهذا يرجع في النفقات، وهذا يسير في النفقات وفي المعاملات وفي الحقوق وفي العبادات في كل مكان في كل محل عرض فيه هذا العارض. هذا وجه هذه المسألة. فرضت عليك نفقة الزوجة والزوجة تذهب وتشتري ما لا حاجة، ما هو فوق الضرورة، وأخيرا يقال لك يجب أن ترجع عليك بما أنفقت، لا يمكن أن ترجع لك إلا بما يعتبر محتاجا إليه وداخل فيما يسمى بالإنفاق بالعرف. هكذا أن الرجل مثلا قد يغيب زمانا والمرأة تنفق من مالها، ثم بعد أن يرجع يقال أدي هذا الذي عليك فأنت غني، فإذا أراد أن يؤديه أخرجت له أمورا ليست من باب النفقة في العرف، لن يلزم بها لأنه غير مخاطب بها في الشرع. وما ليس الإنسان مخاطبا به في الشرع لا يلزم بأدائه. ولهذا الشخص الآن يقول أنا أعطيك ما يمكن أن يكون كفارة، أدنى مراتب الكفارة وهذا الذي في هذه القيمة وفي هذا الطعام وفي كذا. إذن فسبب رجحان المال هنا أنه الأقل، حتى لا تستغل المرأة هذا الأمر فتزيد عليه، هذا في صور القرض. هذا ما يتعلق بها المسألة. ذكر الشبراخي أنه لا مفهوم لآثار. نعم أرى قالوا حتى الفوق تم تسمى قالوا الفوق الشارح قال أو بالاختيار قالوا الشرح قبل ما يقولوا هذا أقوله الفوق. ماذا قال الفوق قبل أن يقولوا إن أعصره؟ كذا لو فعل ذلك مع يسري. نعم ما يسري هذا كان ما كانت كان ذكرنا قلنا سواء فعل ذلك مع الحاجة أو كان ذلك عن اختيار منها. نعم وصلنا لهذا. قال رحمه الله في تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بجماع حتى أنزل أو أنزلت هي، إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليه عليها أيضا. وعلى هذا الثاني تأويلان: الأسباب التي ربط بها الشرع أحكامه الوضع، أسباب الوضعية التي ربط بها الشرع أحكامه هي الأسباب العادية الجارية على وفق الطبيعة، فما خرج منها فإنه يقع في ذلك خلف شديد، هل لها تأثير في الأحكام أو لا؟ هذا ينظم فروعا كثيرة. الأصل أن الإنسان بهذا الفعل لا يصدر منه هذا الأمر، لكنه هو أكره مرأة على هذا، أكرهها على هذا الفعل، فانتقد صومها، وانتقد صومه هو أيضا، فما الذي سنعلق به الحكم هنا؟ هل سنستصحب معنى القاعدة التي ذكرت؟ وهي أن الأسباب التي يعتبرها الشرع في أحكامه هي الأسباب الطبيعية العادية لا غير، أو ننظر إلى ما نظر إليه الفقهاء وهو الإنزال. ما الذي سنتمسك به هنا؟ إذا استصحبنا تلك القاعدة التي مضت فلا شيء عليهما، أن هذا الأمر ليس أمرا طبيعيا ولا عاديا. فلو أنك ذهبت تعد الناس الذين قد يكون هذا الأمر يصدر منهم لوجدت واحدا، ربما إن وجدته من مئة الآلاف وبأحوال مخصوصة وبأسباب مخصوصة. إذن هذا خارج عن العادة وخارج عن طبيعة الإنسان. إذن فكيف يمكن أن نجعل هذا السبب سببا شرعيا مع أن الشرع إنما يراعي من الأسباب ما هو عادي وطبيعي؟ هذا هو المعروف. من التفت إلى هذا ربما ذاكرة الشخص إذا رجع إلى ما سبق من الفروع سيجد أنهم ألغوا الأسباب الخارجة عن الطبيعة والعادة في بعض المواضع. قالوا هذه ماشي أسباب عادية وماشي أسباب طبيعية، فلا يمكن أن نعتبرها أسبابا شرعية. هكذا. ولذلك حتى مثلا في غروب الشمس وطلوعها وكذا هذه أيضا ألغيت في بعض البلدان التي تكون فيها الشمس لا تبقى مثلا إلا ساعتان أو ثلاث ساعات، ألغي الغروب وألغي وقالوا لا بد أن نبحث عن سبب طبيعي خارج البلد. في رمضان مثلا الشمس تصعد تطلع ثم تغيب بعد ثلاث ساعات، هل يمكن أن يسمى هذا غروبا ويسمى هذا طلوع فجر؟ إذا نظرنا إلى السبب موجود لكنه سبب غير عادي، سبب غير طبيعي. ومن ثم قضى قوم استصحبوا هذه القاعدة بأن على أهل هذه المذهب أن ينظروا إلى أقرب بلد إليهم الذي فيه توازن، الذي فيه توازن بين الليل والنهار، ثم يصومون على وفقه، أو يصومون بمركز الدنيا المدينة مكة. كل هذا وغيره تلفيه في الفروع الفقهية معتبرا، إذا جاء الشيء وخرج عن العادة فإنه يلغى. وأنا كاين السبب موجود مادي محسوس لكنه ملغى. وهذا تجد مثلا في عوائد النساء، إذا كانت مثلا المرأة لها خرجت عن عادة النساء يلغون ذلك السبب، يلغوا هذا السبب. وكذلك مثلا الرجل إذا كانت في عادة خرجت عن عادة الطبيعة يلغون هذه السبب ويتمسكون بهذه القاعدة، وهي أن الأسباب التي يعتبرها الشرع لا بد أن تكون جارية على طبيعتها وفطرتها الخلقية، فإن تخلفت لا تعتبر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه قال لهم بأنه سيخرج الدجال وأن اليوم سيكون على مقدار معين، قالوا والصلاة يا رسول قدروا لها، ما لم يقلوا إذا طلعت فصلوا وإذا غربت، ألغى هذا لأنه خارج عن السبب العادي المعتبر. وهذا موضوع حسن أن يكتب فيه البحث، وهو أن الأسباب الشرعية لا بد أن تكون جارية على العادة وطبيعة الخلقة. هكذا نعم، هذا أمر معروف. ربما تذكرته، إذا كنت تذكر الإنسان الذي عنده ستة أصابع، ذكرت الحكم دياله هل يغسل أو لا يغسل؟ ها؟ ما قلتوش في الوضوء؟ قالوا يغسل ولو لم يحس. ها؟ يغسل ولو لم يحس به. لا لم يحس به، لماذا؟ في خلاف، كيف تقول بأنه يغسل ولو لم يحس به؟ في خلاف. في خلاف. منهم من قال بأنه يغسل لأنه من جملة لفظة اليد، ومنهم من قال بأنه ليس طبيعيا فإلغاؤه فلا يجب غسله. هذا راجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه، أن الأسباب الوضعية التي يعتبرها الشرع هي التي تكون تابعة لقوانين الطبيعة الأصلية فلا تخرج، فإن خرجت عنها فإنها لا تعتبر. هكذا. ومن ثم فالإنسان إذا خرج عن طبيعة الأمور الطبيعية تحدث له الرخصة وتحدث له أحكام أخرى، لأن أسبابه لم تكن أسبابا طبيعية. شوف مثلا السلاس، شوف مثلا المستنكح الذي يستنكحه الشاك، شوف أمور كثيرة التي خرجت عن قاعدة العادة والطبيعة بماذا حكم فيها الفقهاء؟ بسقوط الحكم. بينما مثلا إذا نظرت مثلا إلى صاحب السلس، لماذا قالوا بأنه لا يعتبر هذا خروج هذا منه وإن كان في الصلاة؟ خرج عن الطبيعة، هذا ليس سببا، وهو سبب موجود له حس له وجود، لا خرج عن الطبيعة. وكذلك جملة من الأمور التي قد تعرض في المكلف وتعرض في المحل فإنها يزرع، إذا نظرنا في هذا فهذا في الحقيقة لا شيء عليهما، لأن هذا الفعل الأصل فيه أنه ليس طبيعيا، ذلك يسقط. ولكن إذا التفتنا إلى حدوث الناقض والرافع لرمضان وكان ذلك عن عمد، وإن كان هذا السبب ليس طبيعيا، فإنه حينئذ يقضى بوجوب كفارة عليه وعليهم، عليه هو وعليها هي، ويكون هو الذي يقوم بها. دابا تقول اذا كنت تتعامل، لماذا نقصوا هذه القبله؟ لماذا يخصصوها بالذكر؟ لماذا لم يلحقوها بالاكراه؟ لانها خرج هذا المخلوق، هذا الشخصان خرج عن طبيعه الانسان، فلذلك نص على ذكرهما حتى لا تظن بأن الخارج عن دائرة قانون العادة والطبيعة يساوي من هو على ذلك القانون وعلى ذلك العادة والطبيعة. هذا غادي ننتفع به في فروع كثيرة، غادي ننتفع به مثلا في أمور كثيرة. أن الشيء جاءك على خلاف طبيعة الخلق فيعلم بأن هذا الأصل فيه أنه يلغى، أنه كيتلغى في جميع مراحل النظر الفقهي. إذن خلاصة الكلام أن هذا على عليه كفارة أو لا، الجواب هو ما سمعتم، والظاهر أنه لا شيء عليهما، إلاهما إذا قلنا بأن الإنسان هنا معتبر، وهذا هو يحتاج إلى اجتهاد، وأن هذا قد وقع، وأن هذا السبب لن نلتفت إليه، لأن المناط هنا هو هذا الفعل، فحينئذ نحكم بكفارة عليه. نعم. قوله إذ المدار إلى آخره، أي مدار التأويلين على إنزالها، وإنما نص المصنف على إنزالهما دفعا لتوهم أنه لو تعلقت به الكفارة عن نفسه لا يلزمه أن يكفر عنها اتفاقا، فنص على المتوهم. وعلم أنه على القول الأول يجري هنا ما مر من قوله إن أعثر كفرت إلى آخره. نعم، نفس الحكم. نعم، ثم قال وعدم قوله وعدم تكفيره عنها، أي وإنما يكفر عن نفسه إذا أنزل. قوله تأويلان، الأول لابن أبي زيد والثاني القابسي، قال عياض، والثاني منهما ظاهر المدونة، انتهى من البناني. وفي تكفير مكره رجل بكسر الراء اسم فاعل ليجامع، أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا، وهو الراجح قولان. وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا، رجلا أو امرأة قطعا. المكره هو الذي ألزم شخصا على أن يأتي فعلا، هذا الفعل أكرهه عليه، هدده بما يعتبر تهديدا، وكان هذا الشخص في الحقيقة سيحصل له هذا الألم. قد تقول هو مكلف وغير مكلف، ولماذا لم يرفض؟ نحن نتحدث الآن عن مناط الحكم في التكفير. أما قضية الإثم وهو وعليه الإثم وليس عليه الإثم، هذه مسألة أخرى، نتحدث هنا عمن اتجه إليه وجوب التكفير فقط. أما هذا المكره أيضا قد يكون قد يتعلق به أيضا الإثم وإلى آخر ما هنالك، لأنه قد قبل هذا الفعل، نتحدث عن هذا تكفير فقط على من يقع. إذا أكره رجل رجل على هذا الفعل، هل عليه أن يكفر عنه أو لا شيء عليه؟ البعض ما زال يتشبت في هذا الفرع باللدة، قال إن هذا لم تحصل له لدة، وما دام ليس هو الفاعل ولم يرتبط بهذا الفعل باللدة فالوجه هو أن نسقط عنه الكفارة، مثل الأمة والزوجة إذا أكرهها واضح فيه وجود هذا المناط. أما أن يكره شخصا آخر على هذا الفعل فقد فقد هذا الأمر هنا. وهل فعلا الكفارة هنا اللدة هنا وصف مناسب للحكم أو وصف طردي؟ أنت بلا ما تقلقش، بلا ما تقول والله أنا لا أرى شيئا من هذا، أنا ما تقول لا والله هذه اللدة التي شرطها هنا لا يظهر لي أنها مؤثرة. يجب أن يكون التحليل للموضوع حتى نصل إلى تقويم هذا المناط. فكثير من المعلومات التي تسبق إلى أذهاننا ونظن بأنها بداهية هي الأمور المعقدة في الحقيقة، وكل النظار أصحاب العقول يقولون البداهيات أصعب أنواع المعارف، أنها وإن سبقت إلى ذهنك وظننت بأنك قد تصورتها وظننت بأنك قد حصلت عليها فذلك قد يكون من الوهم. إذن قد تقول هذا الرجل أرغم هذا الرجل على هذا الفعل وهذه جناية ويجب علينا أن نحكم عليه، أو سيدي حكم عليه بالسجن، حكم عليه بالضرب، لكن الكفارة لكي تثبت في ذمة شخص يجب أن نعرف هل استكمل شرائط الوجوب أو لا، لأن ما عندناش ما يشهد لهذا بالاعتبار، ما كاينش هذه الواقعة في العهد النبوي حتى نقول بأنها قد حسمت بنص يرفع هذا الإشكال. إذا فلا بد من أن نرجع إلى الموضوع ثم ننظر في إمكان أخذ الحكم منه بأدلته. أنا ما عملناش في النبي سمت يحكم على شيء واحد ما حكم النبي سمت على على على مخلوقين إلا بهذا الوصف أنه التد هذا العربي لا التد. فكيف نلغي هذا؟ أتقول لي ما بانش لي ماشي ما بانش ليك ما تقول لي ما بني هذا المناط قالك استحلل واش حللتي مسائل من قبل واش شاركتي مع العلماء في تحليل أمور بالصبر والتقسيم شحال من مسألة شاركتي فيها وأنت تبحث في الفرق بين الوصف الطردي والوصف المعتبر كم من فرع فقهي حللته أو شاركت في تحليله أو قرأت الكتب التي حللته تقول لي أنا ما بانش لي أصلك تأخذ المادة وعندئذ إذا كنت تتكرر عندك جملة من الصور التي تشبه هذه الصورة سيسبق إلى ذهنك حينئذ القبول والتسليم والسلوك في الأذهان. أقول لك صافي انتهاك حرمة الصوم أرزم الرجل إذا نفرض عليه الكفارة ومن قال بأن الكفارة يكفي فيها وقوع الفعل لماذا نلغي المناط اللدهنة؟ كيف نلغيه وهو موجود في هذا الأعرابي ولم يذكروا أنه ملغن؟ ما اتفقوش على أنه ملغن. لو وقع الإجماع على أنه ملغن خلاص أن الإجماع نلغي وهذا ما هي مشكلة. لكن المشكل أنهم ما ذكروا أنه ملغن. يقولوا الفعل معتبر. أي فعل؟ بماذا يمتز؟ ما هي خصائصه؟ أبد أن نعلم بأن هذا الفعل صاحبه جملة من الأوصاف قد تكون ملاحظة للشارع. علينا أن ننظر ونعتبر لذات قد تكون الذين اعتبروا لذات قول شيء عليه. الذين قالوا بأن هذا انتهك حرمة الصوم بهذا الفعل ولا نلتفت إلى شيء إلا هذا الانتهاك أسنى نحن ما خصناش إلى الانتهاك. والإجماع واقع على أن هذا الفعل إذا انتهك بحرمة الصوم فيه الكفارة. إجماع على أن هذا الفعل إذا وقع به انتهاك حرمة الصوم وجب فيه الكفارة. إذن فيجب أن نحكم عليه بكفارة إذن. هذا وجهه. إذن أنت الآن أمام أمرين. إما أن تقول بأن اللذة شرط في الكفارة وحينئذ تأتي بهذا المناط وتستدل عليه، أو تقول بأنها ملغاة وأن العبرة بانتهاك حرمة الصوم وحينئذ هذا الإلغاء تستدل عليه وهذا الإثبات تستدل عليه. هكذا ثم ترجع الأسئلة على نفسك ثم تجيب عنها تتسمى الاستدلال. هذا وجه القول في المسألة وهذا واجب. نعم. ثم قال وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا. وفي الحقيقة المكره ليس متفقا على أنه ليس عليه الكفارة، بل بعضهم نظر إلى حاله فإن وجده قد استجاب ونشط لهذا الفعل والدليل على ذلك الانتشار كما سماه فإن هذا عليه الكفارة، لأن هذا قد أتى هذا الفعل وهو راغب، ولو كان غير راغب ما نصتت نفسه لهذا الحال حتى يكون على هذه الصفة. إذن فبعضهم نقل إليه الكفارة أنه أقرب إلى سورة المكفر، أقرب إلى سورة المكفر، ملتج ناشط موقع للفعل والغي والإكراه. هذا وجه، هذا مناسب للقبول أنه قبل، ولو لم يكن قابلا لما كان ناشطا ولما كان راغبا. ولذلك فالقول بأنه متفق عليه فيه نظار، بل بعضهم التفت إلى حاله. ومن ثم فإن من ظهرت عليه علامة الإقدام على الفعل مع الرغبة فيه قد يتوجه إليه الحكم ولا يدفع عنه ذلك الإكراه، الإكراه لا يدفع عنه ذلك. وبذلك يفرقون بين كثير من الفروع التي قد يكره عليه الشخص مع ظهور علامة رغبته في ذلك، وبين الشيء الذي يكره عليه الشخص قد تعطلت أصوليون تعطلت قواه فكان بذلك واقعا في الإكراه. لابد أن نفرق بين الأمرين. هنا مسألة فيها هذه الجهة لابد من الالتفات إليها. قوله فلكفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا أي اتفاقا وفيه نظر، فقد قال عياض والباجي إن المكره بالفتح عليه الكفارة في قول عبد الملك نظرا لانتشاره، وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح، وقول عبد الملك ضعيف انظر البناني. الحاصل أن المكره بالكسر قيل يلزمه أن يكفر عن المكره بالفتح، وقيل لا يكفر عنه وهو الراجح وعليه، فهل على المكره بالفتح كفارة عن نفسه نظر لانتشاره أو لا؟ قولان والمعتمد منهما الثاني، وكل هذا إذا كان الإكراه على الجماع. وأما لو أكره غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره بالكسر كما ذكره الشيخ سالم نقلا عن ابن عرفة، ولا على المكره بالفتح أيضا، ونص ابن عرفة ولا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطئ، وفي الرجل قولان لها ولابن الماجشون انتهى. إذن هذا هو حكم هذه المسألة، إذا أكره على هذا الفعل فالأصل فيه أن على المكره. خصائص المناطات هي التي تكون مفيدة في هذا الباب، أن يشوف دبا الإكراه قوة التي فيه وخصائص التي فيه، وذاك الفعل الآخر الحالة الأخرى التي عليها المكره والخصائص اللي فيه وتعلقها بالشرع في الأحكام. ما تنساش ما تسد شيء ما تحيدش عليك هنا هذه الأبواب ديال الفقه التي ستعينك على توسعة النظر في مثل هذه الأشياء، لأن غادي تشوف هذيك الرغبة وهذاك الاستعداد وهذاك النشاط الذي في ذلك الشخص، ثم تحيطه بدائرة ثم تنظر في تأثيره في الأحكام الشرعية في مواضع أخرى، ستذهب إلى فروع أخرى، أحكام في القرآن، أحكام في السنة، أحكام في مواضع أخرى، ثم تنظر هل أثر فيها ذلك، لأنه إذا أثر فيها ذلك سوف يكون هذا قويا. لابد أن تنظر في هذا ثم تنظر في تأثيره في الأحكام، وتنظر في الإكراه ثم تنظر في الإكراه ثم تنظر أيضا في أثره الذي أعطاه الإكراه. كل هذا الاعتبار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، وما دمنا لم نضع مفاهيم محددة للخطأ والنسيان والاستكراه فإن هذا الأمر سيكون مائعا. الفقهاء حسموا أمرهم في الاستكراه، قالوا الإكراه على كل ما يؤلم. دب المجهود الكبير الذي يجب أن ينصب عليه النظر بالإضافة إلى الصبر والتقسيم في الدلالة هو منع تسيب مفاهيم الألفاظ، هذا خطير جدا. إذا كنت مثلا تعلمت الصبر والتقسيم في الدلالات وأصبحت تتحرك تحركا سليما مستعينا بالمباحث الأصولية زيد لها، هذا الأمر فهو خطير جدا. لأن دابا الآن كلمة الاستكراه وكلمة الإكراه وكلمة الاضطرار وكلمة الحاجة وكلام مفاهيم مائعة في هذا الزمن. الإنسان دابا تتحدث عنه فيقول لك أنا مضطر، أنا مكره، أنا محتاج، ولكن إذا نظرت في مفهوم الحاجة ومفهوم الضرورة ومفهوم الاستكراه تجد أن هذا لا وجود له. وحتى نسدوا الباب على من أراد أن يركب على الألفاظ ليصل إلى أحكام غير شرعية لا بد من هذا العمل، تحديد الألفاظ والمفاهيم ومنع تسيبها ووقع الفوضى فيها، هذا خطير جدا. بحال كلمة الاجتهاد، الآن تجد بشي شي واحد يالله قرى باب كتكوت تجي تقول لك خصنا نجتهدوا، تجتهد فاش في ما ستجتهد رضي الله عنك وأرضاك؟ راه ما عندناش المشكل باش نهضروا عن المشكل في الاحتمالات المتعارضة يا رجل، راه ماشي المشكل راه كل شيء كيعرف هاد الامور هذه التي تروج والبعض ينتفخ بها ويطلق الحياة ويدير العمامة في 10 متر ويقول لهم اجيو نحيو الاثار اثار السلف اجيو نحيو الاجتهاد وشي علمانيين تالفين فوق الارض الدول راه الامور بالموضوعيه حتى لو ان الناس ارادوا ان يدخلوا في هذا الامر سيجدون جبالا وويديانا وموانع وعواجز يصعب تخطيها. هذا هو المصيبة الكبرى. المشاكل ليست فقط في أننا نجتهد، سيدي خصنا نجتهد سيدي. سيدي نجتهد. عرفنا جوج المناطات وتما غادي نبقاو إلى يوم الدين أنت ولا حنا. حنا عندنا المناط مثلا في هذاك العادة أن هذا خرج عن العادة وعندنا مشكلة الإنزال. يلا يا سيدي ارسح لنا في هذه المسألة. رأى الشريعة تلغي أسباب غير طبيعية. ورأيناها تلغي الباوز كدار غت السلاس في أنواعه لغت المستركاح لغت المعصول الاحتراز منه لأنه خرج من الطبيعة ألغت كثيرا. واش نلغيو هذا ولا نخلوه ولا نرعيو هذاك المناط الآخر ونقولوا هذا يلغى؟ إلى لغينا بأي وجه؟ إلى بقينا بأي وجه؟ مناطان في فرع بسيط لا نستطيع إلا أن نجمع إليها وفي الأخرى نهز البنادر ونغنيه. القضية ليست بهذه البساطة. عندنا هذه المرأة الآن هذا المكره الآن فيه ما يدل على أنه مكلف لأن عنده الرغبة وعنده الاستعداد وعنده نشاط وهذا يدل على الإرادة. كيف نلغي هذه الإرادة مع وجودها ولكن معه الإكراه؟ إكراه شخص. كيف نلغي هذه الإكراه ونبقي هذه الإرادة أو نلغي هذه الإرادة ونبقي هذا الإكراه؟ القضية ليست في الحروف ولا في الكلمات العربية. لا كل الناس يحسنون قال وجلس وذهب ورجع هذا كل شيء تعرفه لكن في التركيب في الألفاظ هنا يبدأ النظر وتعارض الصفات التي يعتبرها الشرف. ماذا سنفعل الآن؟ ماذا سنفعل؟ يا الله أنت تقول بأن الفقه قاع ما محتاجين ليه، احنا محتاجين غير التصنطحة. هاد المرأة جاءت عندك وقالت بأن رجلا أرغم رجلا على هذا الفعل فهي على أيهما الكفارة؟ أي جيك نترج نيت براسو نيت هذاك هذيك الفضيحة وقول لك واش عليا الكفارة ولا على هذا المكره؟ بس غتفتيه. حكى فلان وقال فلان وهذه المسألة تشبه مسألة فلان وفلانة هذا الدليل أمامك راه نصبه الشارع. خص غير ترجيح وبركة من التصنطيح. أنا نريد الترجيح وليس التصنطيح. فهمتي؟ راه خصك غير ترجح دابا غير رجح. الشرع دار لك المناط قال لك ها هو الإكراه دار لك المناط ها هو الرغبة والإرادة راه كتدل على الأحكام لأن بسم فيه ما يدل على أنه يعتبر الإرادة والنية قائمة مقام الفعل. كتعرفوا هذه الأحاديث كلكم كتحفظوها. أش غنديروا دابا؟ ماذا سنفعل؟ واش نقولوا ليه ما عارفينش ونتهناو؟ مازال حقيقة ما عرفتش. ولا نقول له الذي يظهر لي أن الرجل لا شيء عليه وهذا المنط بس حيتي رحيتي حديث رحيتي قرآن يا رجل رك حيتي اعتبارات شرعية أك ما عرفتش كدير أك غير حلف مكتمة ما عرفتش لا تعرف إلى أين أنت ذاهب. أرى من اللي كتلغي المناط؟ أرى كتلغي معلما من معالم الشرع. أرى بحالي لحيتي إذا ما اعتبرتش الإسكار. أرى بحالي لما اعتبرتش القتوى للدخار. أرى بحالي لما اعتبرتش ما اعتبره الشرع في من الصغار في الولاية. أما تنظم تظن راسك بأنك لغيتي واحد الوصف عجبك لغيتي بيت بقية راه كتلغي أدلة شرعية راه لغيتي دليل شرعي. أمريكي تلغي دليل شرعي لا كتلغي نصوص تتلغي القرآن، لا تتلغي أصول. المسألة ليست بعد، ليست المسألة بعد. وإذا قولوا اجمعوا لنا هذه الادعاءات وجاوبونا على هذه المسألة. يمشيوا الورق، يمشيوا قرأ كتب المتقدمين، يمشيوا ولكن يقولوا في خلاف، القول خلاف، ما هذا قول اتفاق. وأنا خصني نطمئن، كيف أصل إلى درجة الاطمئنان؟ خصني العلم الذي يمكنني من درجة النظار حتى أطمئن. أنقر خلاف غادي نحسن الظن ببعض العلماء، غنفتي ولكن حسن الظن هذا ليس دليلا نقول لا من اللي قالوا به فلان إذا فهذا صحيح. ما يمكنش أنه ما نسب الله تعالى قول فلان وفلان دلالا على أحكامه. خصنا الناس ينوضوا شوية من القلبة اللي ضربهم. هذا الشيء اللي أعطوه السيوطي حينما ادعى الاجتهاد، أعطوه شيء مسائل من باب الشبه، في قياس الشبه ترجم جملة من الفروع قالوا له رجح. السيوطي على جلالته قدره وعلمه ما استطاع، قالوا رجح لنا لكن انت تدعي الاجتهاد. فغضب وانصرف واختفى عن الأنظار وأقسم أن لا يره أحد ولا يرى أحدا إلى أن مات. وهذا اللي كان قبل يدخل عنده واحد اشتغل بالتأليف وكتب التنفيس عن ترك الأولاد والتدريس الفقد الأولاد والتدريس فقد الولاد والتدريس اسم كتاب متذكر بالضبط. دابا المشكلة ليست هذا ما حنا كنهضروا كم كم كم كم كم كم كم كم في البليون نهار يعني خيمان نحتاجو نختلفو ما نحتاجو نختلفو الفروع لا رجع لينا عاتل الشيوخ ديالك يرجعوا لينا لا واخا تجري عليهم حتى تيجي واسي تتوصل البحر المحيط وترجع ما يمكنش يجوا حيث لم نحترف النظر الفقهي ولا نعلم خصائص المناطات ولسنا متدربين على الدخول في أعماق الفقه على طرح الأسئلة والأجوبة، وإنما قصار أمرنا أن نحكي الأقوال ونقول بالترجيح وينتهي الأمر. هذا ما هو المقصود من الفقه؟ ما هو المقصود؟ لا بد من قراءة شفاء الغليل، لا بد من قراءة شفاء الغليل للغزالي، ولا بد من قراءة كتب الدبوسي، ولا بد من قراءة كتب المالكية المتقدمين، وإلا سنبقى نحكي الأقوال ونكثر الضجيج ولا نستطيع المشاركة أبدا. الكتاب كان من الواجب أن يقرأ قبل قراءة الفقه، هذه كتب شفاء الغليل وأدلة ديال الدبوسي وهذا الكتاب ديال هذا سميته هذا شبه والنظائر، هذه الأشياء كان يجب أن تقرأ. أن هذه ما لم تدرس دراسة عميقة لا يمكن أن تعيش الفقه على وجه المطلوب. وقدر الحكي كيف لا فقه جامدا وقلب على الخصائص وربطها بالكتاب، قلب الكتاب وربطها بالسنة، شوف لك الأحاديث اللي كتهضر على هذا الوصف، شوف لك القرآن اللي كتهضر على هذا الوصف، شوف لك القوة ديال هدف الأحكام، شوف القوة ديال هدف الأحكام، اربط هذا الوصف بالاحكام، اربط بالكتاب، اربط بالقران، اربط بالسنه. راه ماشي يتيم، عنده باه وعنده مو، عنده الجذور. راه الا درنا مثلا نقول مثلا هذا الوصف ماشي طبيعي، راه هذا الحكم هذا راه عنده المستندات ديالو في القران وعنده في السنه في الاحكام الفقهيه من الزمان الاول. والا قلنا الاكراه راه معتبر في الشرع، راه هذا راه ماشي مقطوع من الشجره كما كيقولوا، راه عنده الاسس ديالو وعنده عنده المستندات ديالو، يجب ان نصل ان نزره اليها ليعطينا شرعيته بس تعطينا القيمه العلميه دي. خلاصه الكلام ان هذا ما تقرر في هذا الموضوع، وانما اثرنا هذه الجهات لان محل النظر الفقهي. ثم قال فان اكره امراه لنفسه كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها ولو اكره غيره على اكل او شرب فلا كفاره على المكره بالكسر على الاظهر. نعم، لان هذا في مراعاه الخلاف أن هذا ليس مجمعا عليه، فلذلك ضعفت فيه الكفارة، وهذا من اعتبار اللازم، من اعتبار اللازم للمذهب. قضوا بأنه لا شيء عليه، أن هذا ما فيه خلاف شديد. الجمهور يقول بأن من أكل أو شرب لا كفارة عليه، وإذا كان هذا ضعيفا في الآكل الشارب فكيف يكون في من أكل على الأكل والشرب؟ رعاية الخلاف. الآكل والشارب الأصل عند الجمهور أنه لا شيء عليهما، تقدم هذا الكلام. وإذا كان ليس عليهما شيء في نظر هؤلاء فالذي أكره على ذلك من باب أولى، فلذلك رجح ذلك المذهب هنا رعاية الخلاف. الذي أكره الرجل على الجماع ألم يراع الخلاف أيضا هنا خلاف الحنفية؟ لا، هو ما كيرعيش كل خلاف، ماشي كيرعيو كل خلاف، ماشي كل خلاف كيف ما كان، كيرعيو الخلاف في بعض المسائل دون بعض. الخلاف المعتبر هنا اللي هو مؤثر هو ما عليه الجمهور هكذا. في مسألة مكره الذي أكره رجلا عن الجماع، أيه؟ المشهور أن كفارة تسقط في هذه الحالة. نعم. إذا أخذنا مناط الانتهاك لابد من إلزامه بالكفارة. نعم. لكن إن اعتبرنا المخالف مذهب الحنفي الذين يقولون السبب في الكفارة هو اقتضاء الشهوة. نعم. فيكون هذا راه معتبر هناك، لكن من الفقهاء من يزال يتمسك باللذة في هذه المسألة كما المشي المالكي، ماشي فقط الحنفي اللي قالوا بهذا. لأن المناط عند الحنفي هو هذا. نعم. في الكفارة. نعم. المالكي في المناط غير هذا. انتهاك حرمة الصوم. انتهاك حرمة الصوم. لكن من الفقهاء من يرى في هذا الناقض بوحده هذا قال لابد فيه من اللذة المالكية. وإذا كان ما كانش الخلاف حتى لو أنك مثلا أردت أن تراعي ستراعي المذهب. لا إن استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو أفطر ناسيا فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا. إذن هذا الآن فيه الاستثناءات، قلنا من أفطر عامدا فعليه الكفارة، لكن كل هذا إن لم يكن هذا قضت هذا الفعل بتأويل قريب. وهنا سيبدأ الآن في ذكر هذه التأويلات القريبة وسيسردها مع ما سيكون من مناقشتها، من حيث إنها تعتبر من التأويلات البعيدة ومن التأويلات القريبة. فبدأ بالتأويل الأول فقال هو النسيان، ثم عطف عليه ما بعده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.